السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أحبابي، ما زلت أؤكد معكم على أن الحياة الحقيقية هي الحياة في ظلال هذا القرآن، ومن أراد الهداية فعليه بهذا القرآن، ومن أراد النور أيضا فعليه بهذا القرآن، ومن أراد أن يحيا الحياة الطيبة في الدنيا والآخرة فعليه بهذا القرآن، فهو نعم الصاحب. في الوقت اللي كل الناس فيه انشغلت بأمورها الحياتية، الوقت اللي معظم فيه شبابنا للأسف انشغلوا بالأمور السياسية وتركوا حياتهم الدينية والقلبية مع الله سبحانه وتعالى، ما أحواجنا في هذه اللحظات أن احنا نرجع تاني ونأكد ونقول يا ناس، ما أحواجنا في هذا الوقت إلى أن نصاحب هذا القرآن العظيم. أن القرآن ده يبقى صاحبك، وصدقني لو صاحبنا هذا القرآن لاندفعنا به في الدنيا والآخرة. لو جعلنا هذا القرآن قائدا لنا لفزنا ورب الكعبة بالجنة في الآخرة وبخير الدنيا بإذن الله تبارك وتعالى. عايز أقول لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا هذا الكلام، قال لنا القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة. نجد ذلك كانت السلسلة دي سلسلة العودة للقرآن مرة تانية، سلسلة ان احنا نقف مع الصور اللي ربنا سبحانه وتعالى أنزلها علشان نعرف ليه ربنا سبحانه وتعالى أنزلها وماذا يريد الله سبحانه وتعالى من وراء هذه الصورة. عايز أقول احنا محتاجين في هذه الفترة احنا نصاحب القرآن بمعنى المصاحبة، هو ده العبد السعيد فعلا في الآخرة وفي الدنيا كمان إن شاء الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي القرآن صاحبه يوم القيامة. يريد نعيش مع معنى مصاحبة، يأتي القرآن صاحبه يوم القيامة فيقول له ألا تعرفني، فيقول له من أنت، فيقول أنا صاحبك القرآن الذي أضمأتك بالهواجر وأسهرت ليلك، نشفت ريئك يعني بالنهار من طول ما أنت بتقرأ في عز الحر، وأسهرت ليلك بالليل كنت في قراءة القرآن وقيام الليل بهذا القرآن، أنا أسهرت ليلك، وإن كل تاجر اليوم من وراء تجارته وأنا اليوم من ورائك، فيعطى الملك بيمينه والخلد بيساره ويلبس تاج الوقار نوره أشد من نور الشمس. وفي رواية أخرى صحيحة عند البزار وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يريد بقى نسمع الحديث ده لأنه حديث مهم جدا، يأتي القرآن صاحبه يوم القيامة فيقول القرآن أي ربي حله. الراجل ده لابد أن هو يكون كده في أبهى زينة في هذا اليوم العظيم، ده صاحب القرآن اللي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا إياكم منهم. فيقول القرآن أي ربي حله، فيلبس حلة الكرامة. صاحب القرآن يلبس حلة الكرامة، والله لو اجتمع الثقلان على أن يأتوا بمثلها ما استطاعوا. ثم يقول القرآن أي ربي زده، مش حلة الكرامة بس، فيلبس تاج الكرامة نوره أشد من نور شمس. تخيلوا بقى في وقت الذعر والرعب والهلع والفزع بتاع الناس يوم القيامة، ده ما شاء الله جاي في أبهى زينة، جاي في أبهى زينة، تحشرون حفاة عراة غرلة، إنما أهل القرآن ما شاء الله لا قوة إلا بالله، حلة الكرامة، تاج الكرامة. ثم يقول القرآن أي ربي ارضى عنه فيرضى الله سبحانه وتعالى عنه. ثم يقول القرآن أي ربي ارفعه، فيقول الله سبحانه وتعالى اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية كنت تردد. عشان كده محتاجين أوي نرجع للقرآن. احنا النهاردة بعد ما خدنا الأسبوع اللي فات سورة الجاثية وعرفنا أن الصورة موجهة للناس اللي هي معترضة على شريعة ربنا سبحانه وتعالى وأحوالهم، النهاردة ناخد صورة جديدة. احنا النهاردة ناخد صورة فصلت. صورة فصلت صورة مكية، يعني رتب كلماتنا كده النهاردة ودرسنا النهاردة. أول حاجة في الدرس، أول معنى، ويريد زي ما اتفقنا من الدرس اللي فات الورق والقلم بقى بسرعة عشان أقدر أفهم الصورة، علشان أنا عايز بعد ما أفهمها إن شاء الله بعد الحلقة مباشرة أقوم أصلي بيها. أنا عايز أقول لكم أول حاجة عندنا هذه الصورة صورة مكية. لازم أعرف أولا هي صورة مكية ولا مدنية، لأن أنا لما أعرف إن الصورة مكية يبقى إذن هي هتكلم واحد من اتنين، يا إما هتكلم مؤمن مستضعف معذب مهان، يا إما بتتكلم الكافر أو الإنسان اللي معترض على ربنا سبحانه وتعالى. سورة فصلت تركت الصنف الأول، لم تتحدث عن المؤمنين وإنما تحدثت مباشرة مع الكافرين، مع الكافرين الذين أصابهم مرضها من أخطر الأمراض اللي هو مرض الإحراط. يبقى إذن سورة فصلت سورة مكية، صور تتكلم مع المشركين. ده المعنى الأول معانا أو الفكرة الأولى النهاردة معانا، علشان عايزين نعرف إن الصورة دي تنزلت على النبي في مكة في الوقت اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم فيه بينشر الدعوة بين الناس، وكان دايما بيجد إعراض من بعض الناس. الصورة موجهة للكفار، وهي موجهة أيضا لطائفة من المؤمنين ممن يعترضون دائما على أوامر الله سبحانه وتعالى، الناس اللي مستكبروا عن عبادة ربنا سبحانه وتعالى. الصورة معناها وفحواها الأساسي، أنت ليه معترض؟ أنت ليه محرض؟ ليه مش عايز تقرب من ربنا سبحانه وتعالى؟ هي رسالة انذار شديد اللهجة من الله سبحانه وتعالى لكل إنسان أعرض عن طريقه. الصور تتكلم في أساسها عن هذا المرض، مرض الإعراض. ليه الناس أعرضت؟ أنت ليه معرض؟ أنت ليه لحد دلوقتي معرضة؟ ليه النهاردة عارفة أن الحجاب فرض ولسه معرضة؟ ليه عارف النهاردة أن الصلاة فرض عليك ولسه ما بتصليش؟ ليه عارف أن فرض عليك أنك تكون عبد ذليل بين يدي الله سبحانه وتعالى ولسه مستكبر مش عايز تقرب من ربنا سبحانه وتعالى؟ ولا أنت ليه لحد دلوقتي مش عايز تشوف الآيات اللي ربنا سبحانه وتعالى بيبعتها لك؟ ده فحوى الصورة. تعالوا كده سريعا نبص على الصورة الأولى الأخيرة. زي ما قلت لكم الصورة في البداية بتتكلم على مرض الإعراض، علشان كده ربنا سبحانه وتعالى ذكر الإعراض في عدة مواطن من الصورة. الموطن الأول قال الله سبحانه وتعالى: كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم. بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم. قال الله سبحانه وتعالى: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. الصورة بتمثل المواجهة بين أهل الحق وأهل الباطل. قد إيه أهل الباطل واقفين مع بعض ضد هذه الدعوة، مش عايزين أبدا يستجيبوا لهذه الدعوة. طب أنتم معرضين ليه؟ أظن الصورة كما تعلمون سبب نزولها هذا الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليعرض عليه ويغريه حتى يمنعه تماما من هذه الدعوة. يا محمد، إن أردت الملك ملكناك علينا، وإن أردت المال جمعنا لك من المال ما شئت، وإن أردت النساء جئناك بأجمل نساء العرب، وإن كان الذي يأتيك رئيا مرضا جمعنا لك الأطباء حتى يذهب ما كان عندك، وإن أردت الملك سودناك علينا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أفرغت يا أبا الوليد؟ أفرغت يا أبا الوليد؟ أي فرغت. فتلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه فواتيح صورة فصلت. يبقى هو ده المعنى اللي أنا عايز أوصله النهاردة. في ناس شافت دعوة ربنا سبحانه وتعالى، شافت الطاعة، شافت العبادة، شافت الطريق إلى ربنا سبحانه وتعالى، ومرة واحدة وقفت في أمام أو في طريق هذه الدعوة، وقف معترض مش عايز ننفذ. ليه مش عايز تنفذ؟ ليه انت عارف ان الرشوة حرام؟ انت ليه لحد النهاردة معترض على هذا الحكم ومش عايز تطبق؟ انت عارفة ان النمص حرام وهو كبير من الكبائر، ليه لحد دلوقتي بتاخدي من حواجبك؟ ليه؟ ليه دايما الاعتراض على اوامر الله سبحانه وتعالى؟ ليه دايما الاعتراض على شريعة ربنا سبحانه وتعالى؟ ليه دايما واقف من الدعوة ومن الدين موقف الاعراض؟ اي امر بيجيلك انت بتخالف، اي امر بيجيلك انت بتعكس، بتاخد عكسه مباشرة. ليه؟ ليه؟ صورة فصلت بتتكلم عن أهم الأسباب اللي خلت الناس تعرض عن الله سبحانه وتعالى، وبدأ الله تبارك وتعالى من خلالها إرسال رسائل كده سريعة لكل إنسان. أنت ليه معرض؟ أنت ليه لحد دلوقتي؟ ليه النهاردة أنت قاعد طول النهار في النادي ومش عايز تقرب من ربنا سبحانه وتعالى؟ قاعد في النادي مع أصحابك وبتسمع الأذان وبتقومش تصلي. ليه؟ ليه النهاردة أنت قاعد في بيتك أمام قنوات والعياذ بالله بتبعدك عن ربنا سبحانه وتعالى، وأنت بتقلب على قناة تيك والقناة الإسلامية تعرض عنها وتقلبها بسرعة وتجيب قناة تانية ممكن تبعدك عن ربنا سبحانه وتعالى؟ أنت ليه لحد دلوقتي معرض؟ ليه لحد دلوقتي معرض؟ ليه دايما تقعد مع أصحاب السوء وأصحاب الخير اللي دايما بيمدوا إيديهم ليك أنت معرض عنهم لحد دلوقتي؟ ليه؟ ليه دايما ربنا سبحانه وتعالى بيفتح ليك باب الرزق الحلال وامامك باب الرزق الحرام بتعرض عن باب الرزق الحلال وتروح على باب الرزق الحرام؟ ليه النهاردة بلدنا الى الان عارفين ان لبس الضيق حرام ومع ذلك لسه الى الان لابسين الضيق؟ عارفين كده؟ ليه؟ ليه معرض؟ انت ليه معرض؟ وبدأت الرسائل من الله سبحانه وتعالى تتوالى لهؤلاء. انت ليه معرض؟ الرسالة الاولى اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها، وده المقطع الاول معانا النهاردة، مقطع خلق السماوات والارض. وربنا سبحانه وتعالى في سورة فصلت لما ذكر مقطع خلق السماوات والاراضين ذكرها علشان يقولك انت الانسان الوحيد اللي الى الان معرض على ربنا سبحانه وتعالى، معرض على اوامر ربنا سبحانه وتعالى. ربنا بيأمرك وانت بتعرض. ليه؟ مع ان من هو خلق من خلقه أعظم منك بكثير، خضع لله سبحانه وتعالى، ما أعرضش زي ما أنت أعرضت. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه، شوفوا السؤال التوبيخي، قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها، خلق الأرض وجعل فوقها الجبال وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. إذا كانت السماوات والأراضين خضعت لله سبحانه وتعالى، أنت ليه مش عايز تخضع له؟ أنت ليه مش عايز تخضع لأوامره؟ إذا كانت السماوات والأرض وما فيها الكل خضع لله، ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. ليه حطيت نفسك في الصنف الأخير ده؟ ما تحط نفسك في الصنف اللي قبله، كثير من الناس اللي هم خضعوا الأوامر لله، أنت ليه مش عايز تخضع الآن؟ ده الجبال خضعت لله سبحانه وتعالى. قال الله تبارك وتعالى وإن منها لما يهبط من خشية الله، ربنا بيعاتب اليهود فبيقول لهم ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله. قال قتادة ما ترد حجر من على جبل إلا من خشيته لربه تبارك وتعالى، من شدة خوفه سقط. أنت ليه مش خاضع لله سبحانه وتعالى؟ ليه مش خاضع ما أن لله سبحانه وتعالى كل ما في السماوات وكل ما في الأرض يسبح بحمده، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وإن من شيء إلا يعني سبحان الله له صلاة وله تسبيح والله يعلم ذلك. سبحان الله سبحان الله، أنت ليه لحد دلوقتي مش خاضع لله سبحانه وتعالى؟ ليه؟ إذا كان ربنا في نفس الصورة بيدينا أمر جميل جدا بيقول فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. أنت ليه مستكبر مع أن الملائكة اللي خلقها أعظم من خلقك بكثير ما زالت خاضعة مستكينة لله سبحانه وتعالى، ذليلة بين يدي الله سبحانه وتعالى، طائعة لأوامر الله سبحانه وتعالى. وبعد ذلك يقول الله تبارك وتعالى في الآية التي تليها مباشرة ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. في سورة الحج وتر في سورة أخرى وترى الأرض هامدة هامدة، هنا ربنا قال خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. ليه في الآية الأولى هامدة؟ ليه هنا خاشعة؟ خاشعة هنا لأن هي جات في وصف خضوع وخشوع الملائكة، وكأن الله سبحانه وتعالى يقول إن خشوع وخضوع الملائكة ده مش للملائكة بس، ده كل المخلوقات كلها خضعت وذلت لله سبحانه وتعالى. وده اللي احنا بنسميه ربنا بيقول لك أنت ليه لحد دلوقتي معترض على شرعه؟ ليه لحد دلوقتي معترض على أوامره؟ ليه لحد دلوقتي أنت مش عايز تنفذ الأوامر؟ مع إن كل خلق الله سبحانه وتعالى خاضع ذليل لله سبحانه وتعالى، أنت ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول أتدرون الحديث الصحيحين أتدرون أين تذهب هذه الشمس؟ هتذهب فين يا رب؟ قال إنها تذهب عند عرش الرحمن فتخر ساجدة فتخر ساجدة. إذن الخلق كله الكون كله خاضع ذليل لله سبحانه وتعالى، أنت إيه أصلا علشان ما تخضعش لله سبحانه وتعالى؟ أنت إيه حجمك أصلا بالنسبة للسماوات والأراضين وغير ذلك؟ ده إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا إن يا جماعة إحنا أنا بالنسبة للكرة الأرضية إيه؟ ولا حاجة. الكرة الأرضية بالنسبة للمجموعة الشمسية إيه؟ ولا حاجة. المجموعة الشمسية دي بالنسبة للمجرة بتاعتنا إيه؟ ده ولا حاجة. ده كل ده في السماء الدنيا، والسماء الدنيا والسماوات السبع في الكرسي حلقة مرمية في صحراء، حلقة في فلاة، والكرسي في عرش الرحمن سبحانه وتعالى حلقة مرمية في فلاة. إحنا إيه؟ إحنا ولا حاجة. ليه مستكبرين على طاعة ربنا سبحانه وتعالى؟ ليه النهاردة الأخت تفضل تقول أنا مغرمة باللبس وبحب اللبس وما أقدرش أغير من لبسي؟ هو لبسك ده أغلى عندك من ربنا سبحانه وتعالى؟ النهاردة الشاب بيقول أنا ما أقدرش أسيبها وما أعرفش أسيبها، هي أغلى عندك من ربنا سبحانه وتعالى؟ قاعد ليل النهار ليل النهار قدام في المشاية على النيل قدام الناس، قاعد انت وهي تسمع اذان ظهر وعصر ومغرب وعشاء، ما روحتش، قاعدين ليل نهار في الشمس، ومع ذلك ما هنش عليك تترك لله ولو للحظات لتقوم عشان تقوم تصلي، وبعد ذلك تقول انا ما اقدرش. ليه هي عندك اغلى من ربنا سبحانه وتعالى؟ انت مين؟ انت ولا شيء، انا ولا شيء. ازاي انا النهاردة اذا كانت السماوات والاراضين اللي هي خلق عظيم متناهي في العظمة ما شاء الله خضعت وذلت لله سبحانه وتعالى، أنا ولا حاجة، أنا ولا حاجة جنب هذا الخلق، الله غني عني، أنا اللي محتاج لربنا سبحانه وتعالى. فكان أول عتاب من الله سبحانه وتعالى لهؤلاء السماوات والأراضين انت مش قادر تتصور هيمنة الله تبارك وتعالى على خلقه، مش قادر تتخيل قد ايه هيمن الله تبارك وتعالى على خلقه. انت ليه مش واخد بالك من هذا الامر؟ ليه مش واخد بالك ان كل ما حولك من هذا الكون خاضع لله سبحانه وتعالى ذليل؟ الا انت ولحد انت، لحد ما تنزل عليك عقوبة تهلكك. ليه؟ فاذا الله سبحانه وتعالى وجه لنا اول رسالة من خلال سورة فصلة، انت ضعيف جدا، ضعيف جدا، انت ولا شيء، وينبغي عليك انك ترجع لله سبحانه وتعالى. لما تنظر في خلق الله وفي كون الله والكل خاضع ذليل لله سبحانه وتعالى، حاجة ما بعدها يعني خلاص، خاضع ذليل لله سبحانه وتعالى. انت محتاج تكون كده، انت اللي محتاج. رب الله غني عنا، غني عن عباداتنا، فاذا كان الله قد هيمن على خلقه كاملا، انت وجع عليك انك تخضع انت كمان. اثنين، الرسالة الثانية، ربنا سبحانه وتعالى بيقول: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. المقطع ده مقطع ربنا سبحانه وتعالى بيعاتب فيه أقوام أصيبوا بدائين خلوهم بعدوا عن طاعة ربنا سبحانه وتعالى. الداء الأول هو داء الاستكبار، والاستكبار مش معناه أنه يكون متغطرس، لا، الاستكبار معناه أنك ترفض الحق، انك تكون عارف الحق مش عايز تنفذ. ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم قاله كما في الصحيحين: الكبر بطر الحق. انك ترفض الحق، انا عارف ان الصلوات الخمسة مفروض عليا، ومع ذلك انت بتضيع، تقول لي بصلي يوم واسيب 10، هو ده الكبر. الفرائض عليك انك تعرف ان الحاجة فرض عليك، ومع ذلك الان انت لسه مضيعة. ليه؟ مع انك عارفة ان هو ده الفرض، ان هو ده اللي ربنا امرك بيه، ومع ذلك انت تارك الحجاب. ليه؟ ما هو ده الكبر. علشان كده ربنا قال لك اوعي في يوم من الايام تستكبري على ربنا سبحانه وتعالى، لان الاستكبار ده مش سهل، امره وعاقبته وخيمه بالفعل. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى ذكر لينا حال قوم عاد اللي اعرضوا عن ربنا سبحانه وتعالى بسبب كبرهم والعياذ بالله. هو تكبر فرفض الحق ورد الحق لانه كان متكبر. بعض الناس ربنا سبحانه وتعالى بيمن عليها بالمال، خلاص انا مش في حاجه الان ان انا اصلي، ربنا بيحبني. بعض الناس ربنا سبحانه وتعالى يضعها في مركز معين ومكانه معينه، خلاص تركت عباده ربنا وتركت طاعه ربنا. سبحان الله. ربنا ذكر لنا في الرساله الثانيه النهارده: قوم عاد خدوا بالكم، اوعوا في يوم من الايام تكونوا من اصحاب هذا الداء والعياذ بالله. الداء اللي دايما بيبعد عن ربنا، الداء اللي بيوصل دايما للكبر، الداء اللي دايما بيوصل للاعراض، الا وهو داء الكبر والعياذ بالله، اللي هو دايما يرد الحق، بيبقى عارف ان ده غلط وبيقع فيه، عارف ان ده طريق الصح ويبتعد عنه. ده والعياذ بالله الكبر، بطر الحق وغمت الناس. انت لحد امتى عارفه ان انت ماشيه في طريق غلط ومع ذلك انت برضه ماشيه؟ لحد امتى انت حد انت تفضلي مستكبره؟ سبحان الله. قال الله سبحانه وتعالى: فاما عاد فاستكبروا في الارض. وكأن الله يقول لنا: خدوا بالكم، دول اعرضوا لانهم استكبروا. فالاستكبار هو الذي يوصل بعد ذلك الى الاعراض والعياذ بالله. فاما عاد فاستكبروا في الارض بغير الحق، وقالوا: من اشد منا قوه؟ الانسان اللي ربنا يديله النعم ويضغو بهذه النعم. ربنا سبحانه وتعالى اداله سياره جديده، سخره في معصيه ربنا. ربنا اداله المال، سخره في معصيه ربنا، ومنع حق الله سبحانه وتعالى في هذا المال. ربنا اداها جمال، استخدمت هذا الجمال في فتنه الشباب. ربنا سبحانه وتعالى اداها حسن وجه وحسن منظر، استخدمتها في اضلال الناس والعياذ بالله. ايه ده؟ سبحان الله. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق، وقالوا: من أشد منا قوة؟ قال الله: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا. يعني إيه صرصرا؟ صرصرا أي شديدة البرد، ده القول الأول. القول الثاني أي ريح عاتية. القول الثالث صرصرا، ده صوت ريح، فالصوت مرعب والريح باردة جدا والريح قوية جدا، فأهلكتهم جميعا. دي الأوصاف اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكر بها الريح، ووصف برضو ربنا بها الريح برضو بأنها حسومة، سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسومة. عارفين يعني حسوما؟ الريح اللي ربنا سلطها على هؤلاء، أنها كانت حسوما. يعني حسوما؟ الحسوم من الحسم، والحسم هو القطع، علشان كده السيف اتسمى حسام. قال القرطبي وغيره من أهل التفسير: كانت هذه الريح تقطع رؤوسهم، واستدلوا على ذلك بقول الله عز وجل: فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل قوية. وأعجاز نخل قوية يعني مقطوعة الرأس، ملهاش رأس بينزل منها الجريد ولا ينزل منها الثمر. قال الله سبحانه وتعالى: فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل قوية. وقال بعض أهل التفسير: بل كانت هذه الريح تأخذهم فتقتلعهم تشيلهم كده ثم تدك رؤوسهم في الارض تبقى راسهم تحت ورجليهم فوق وده معنى اعجاز نخل قويه برضو لما الرجل تبقى فوق والراس تحت خلاص مفيش راس فوق فاعجاز نخل قويه طب ليه العقوبه دي اصل المتكبر دايما كده المتغطرس دايما كده اللي كاره للحق دايما كده مناخيره دايما في السماء فلما ربنا سبحانه وتعالى بيعاقبه بيجيب مناخيره الارض بيجيب مناخيره الارض فانت لحد امتى لحد امتى هتعرف طريق الحق وتفضل متكبر مش عايز تمشي عليه لحد امتى ما شاء الله لك واسب الله ناس ما شاء الله والله يشرحوا الصدر في كل مكان وفي كل زمان الحمد لله شبابنا بخير عشان كده بقول لهم يا شباب شدوا حيلكم اكتر واكتر واوعاكم والكبر كنا في جامعه بنها في معهد خدمه اجتماعيه من قيمه كام يوم كان في درس سبحان الله كنت بتكلم فيه عن الحجاب بفضل الله طلع منه تقريبا قرابه 30 اخت ما خرجوش الا لما لبسوا الاسدال بفضل الله سبحانه وتعالى وكنت في كليه هندسه جامعه دمياط من قيمه يومين كده ما شاء الله لك واسب الله البنات ما شاء الله بمجرد ما سمعوا ان في حاجه اسمها حجاب وفرض اكتر بنت كانوا بيقولوا عليها يعني بتهتم بنفسها جدا وفاتنا الجامعه كلها ما شاء الله لك واسب الله البنت دي جت بعد المحاضره بتبكي دم وعايزه تغير وهغير هو ده المعنى اللي احنا عايزين نوصله مش عايزين نقبل عايزين نقبل على ربنا سبحانه وتعالى قوافل التائبين الى الله كثيره جدا جدا نحط نفسنا فيهم والعياذ بالله في صنف تاني بقى مستكبر وهيفضل مستكبر لحد امتى لحد امتى لحد لما ربنا سبحانه وتعالى يديك عقوبه يهلكك بيها كما اهلك الله قوم عاد كما اهلك الله قوم عاد يبعت لك مرض يخلص عليك في ايام انت منتظر ايه منتظر ايه منتظر لا من غير امراض منتظر سبحان الله عقوبه تنزل فورا عليك من السماء من الله سبحانه وتعالى ليه للاستكبار فالرساله الثانيه ربنا بيوجهها لينا بيقول لنا الاعراض كان بسبب استكبارهم وبعدهم عن ربنا سبحانه وتعالى الرسالة الثالثة ربنا سبحانه وتعالى بيقول ان في ناس اعرضت اعرضت بسبب ايه بسبب عماها والعياذ بالله هو مش عنده كبر ولا حاجة ولكن هو اعمى مش عايز يسمع يعني المتكبر ده سمع وعرف وعلم علم اليقين ومع ذلك استكبر انما في صنف تاني الصنف الاعمى اللي مش عايز يسمع اصلا الصنف اللي يشوف طريق خير يبعد عنه اصلا لانه مش عايز يسمع الصنف اللي لو شاف لا يسمع ولا يرى ولا يعقل ابدا الصنف والعياذ بالله الاعمى دول اللي ربنا ذكرهم في هذه الصوره في ثلاث مواطن في اول الصوره وقالوا قلوبنا في اكنه قلوبنا كده عليها حجاب كده مش عايزين نسمع حاجه لان مش عايزين قلوبنا تعقل ولا تفقه عنك شيء وقالوا قلوبنا في اكنه مما تدعون اليه وفي اذاننا وقر مش عايزين نسمعك هو ده معنى العمى والعياذ بالله وفي اذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل اننا عاملون ودول اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرهم في اواخر الصوره برضو بلفظ العمى قال الله تبارك وتعالى والذين لا يؤمنون في اذانهم وقر وهو عليهم عمى وهو عليهم عمى وهؤلاء ايضا الذين ذكرهم في نفس الصوره برضو بلفظ العمى ولكن بضرب المثل انت لحد امتى هتفضل احمى لحد امتى عارف ان الغناء حرام وبتتعامى وبتشغل اغاني لحد امتى لحد امتى لحد امتى سبحان الله انت النهارده خلاص عقد زواجك قريبا وعايزه يبقى ما شاء الله مبسوطه بزوجك فعشان تبقوا مبسوطين وفرحانين وتقضوا ليله العمر تعملوا فرح في نادي ودي جي وافراح ورقص وعري فاضح وحاجه لحد امتى؟ لحد امتى نفضل يعني ونيجي نكلم حد يقول يا عم ده ليله العمر ليله العمر ايه ممكن تموت في ليله العمر؟ ممكن يموت عريسك في ليله العمر محدش عارف فالداء التاني اللي بيؤدي والعياذ بالله الى الاعراض ان اعمى مش عايز يسمع ولا عايز يعقل عن الله سبحانه وتعالى فربنا يقول لك خد بالك ودي الرساله الثالثه معانا بعد خضوع الكون كله لله سبحانه وتعالى احذر من الاستكبار فقوم عاد اهلكوا بالاستكبار الامر الثالث احذر احذر والعياذ بالله العمى احذر العمى لان العمى مش سهل مش سهل هم دول اصحاب الناس اللي هيتعامى في هذه الايام عن اوامر الله سبحانه وتعالى هيكون يوم القيامه اعمى ومن كان في هذه اعمى اعمى مش عايز لا يسمع ولا يرى ولا يعقل عن الله سبحانه وتعالى مش عايز يسمع مش عايز يسمع اصلا مش عارف ومش عايز يفعل لا ده هو مش عايز يسمع اصلا ولا عايز يرى وحاطط يعني زي ما كان كده قوم نوح بيعملوا واني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم في اذانهم ما هو ده العمى جعلوا اصابعهم في اذانهم واستغشوا ثيابهم واصروا واستكبروا استكبارا يا عم الشيخ احنا عارفين خلاص مع السلامه احنا فاهمين ولا انت فاهم حاجه انت اعمى ليه هتفضل تتعامل حد امتى هتفضل تتعامل حد امتى صاحبك مات ولسه في عز شبابه والتاني مات بجرعه مخدرات زياده والتالت مات في حادثه والرابع مات بمرض والخامس والسادس والسابع والعاشر لحد امتى هتتعامل عن هذه الايات اللي ربنا سبحانه وتعالى يرسلها لك فربنا بيبعت رساله ويقول اللي بيعرض ده لانه اعمى اللي بيعرض ده لانه اعمى. احذر من هذا المرض والعياذ بالله. قال الله سبحانه: واما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. كانت النتيجة فاخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. سبحان الله. وانا بقرأ في قول الله عز وجل في سورة القمر: فكانوا كهشيم المحتضر. في شان العقوبة اللي نزلت على قوم ثمود، ربنا بيقول حالهم بعد نزول العقوبة. احنا عرفنا دلوقتي ان الريح كانت بتقطع رؤوس قوم عاد، او كانت بتدك رؤوسهم في الارض. طب قوم ثمود ربنا وصف حالهم بعد العقوبة فقال تعالى: فكانوا كهشيم المحتضر. هشيم المحتضر هو الخشب المتناثر المتكسر المحروق، خشب ومكسر ومحروق متناثر. طب ده لما يكون على الجثث وكأن الجثث اتقطعت حتت وملقاه في كل مكان، وكأن ربنا بيقول دي عقوبة كل انسان اعمى، دي عقوبة كل انسان اعمى. طب يعني ايه كانوا كهشيم محتضر؟ اولا هنا ربنا سبحانه وتعالى قال اللي هو ارسل عليهم الصاعقة، والصاعقة نار تنزل من السماء. وفي آية اخرى اخذتهم الصيحة، قال ابن الجوزي صاح فيهم جبريل صيحة واحدة. فالصيحة الواحدة لما تيجوا تقرأوا كده في الإعجاز العلمي، إن الإنسان لما بيسمع صوت عالي جدا جدا جدا جدا جدا فوق 20,000 هرتز، ممكن ده يؤدي إلى انفجار الرئتين، وبعد كده انفجار الكلى، وبعد كده الأوردة والشرايين في الجسم تبدأ تتقطع، وبعد ذلك جلد الإنسان يبدأ يتمزق والعياذ بالله. ده مسألة إيه؟ إن الجسم بينفجر. علشان كده لو تلاحظ إن أنت لو قعدت جنب واحد مشغل ساب ووفر ولا حاجة، تلاقي بطنك من جوه بتوجعك، لأن الصوت كان عالي جدا جدا جدا. هو ده اللي بيحصل بالظبط. صوت كل ما يعلى انفجارات داخل جسم الإنسان، يبدأ لما ينفجر ينفجر ينفجر، يبدأ الجسم يتقطع حتت يتقطع حتت. مع نزول الصواعق يبقى الحتت دي تتحرق، وهو ده قول الله عز وجل: فكانوا كهشيم المحتضر. شفت المعنى اللي ربنا يريد ان يوصله لك؟ طب ايهما في ظنكم اشد عقوبة، الريح اللي قطعت الروس ولا الجسم اللي عمال يتقطع يتقطع يتقطع بعد كده يتحرق؟ انا ظن العقوبة التانية كانت اشد، كانت اشد، لان الريح لما جت قطعت الروس وانتهت المسألة، خلص العذاب خلص العذاب. ولكن دول هم قاعدين ينظروا، عمالين ينظروا كما في سورة الذاريات، عمالين ينظروا للصواعق وينظروا للصوت العالي اللي صاح فيه جبريل عليه الصلاة والسلام، وعمال جسمهم من جوه يتمزق، وشاف جسمه بيتقطع، وبعد ذلك تنزل صاعقة حرقت كل شيء. فكانوا كهشيم المحتضر. دي عقوبة كل إنسان أعمى، كل إنسان ربنا كل يوم بيبعت له آيات ولا زال أعمى، والعمى ده اللي بيوصله بعد ذلك للإعراض ويفضل معرض عن الله سبحانه وتعالى. يبقى والعياذ بالله ماشي في طريق المخدرات، ماشي في طريق البنات، والعياذ بالله يعني سام والديه سوء العذاب. وتعالى النهارده ذكروا انت بتكلم الحيطه اللي جنبك بالظبط، هو مش معاك اصلا لانه اعمى مش عايز يسمع. ومن كان في هذه اعمى فهو في الاخره اعمى، وده الاشد. انا مش عندي المشكله في عقوبه الدنيا، ولكن المشكله الاخطر عقوبه الاخره. عقوبه الدنيا قد ايه؟ يوم 2 3 7 8، ولكن عقوبه الاخره دائمه دائمه. عقوبه الدنيا خلاص انت كل ما بتعدي انت بتموت بتهلك، ولكن عقوبة الآخرة كل لحظة بتعدي العذاب بيزيد. قال الله عز وجل: فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. قال أهل التفسير: هذه أشد آية على أهل النار. ليه أشد آية على أهل النار؟ لأن الإنسان مننا هيرتاح لما يعرف أن العذاب بكرة هيخف شوية، يعني اللي أصابه مصيبة بكرة إن شاء الله هتهون وهتعدي، فقلبه بيطمئن. ولكن أهل النار عكس كده، كل يوم بيعدي عليهم العقوبة تزداد. أنت منتظر إيه؟ انت ليه لحد دلوقتي مستجبر ومش عايز تتوب وترجع لربنا سبحانه وتعالى؟ ولحد امتى انت منتظر عقوبه؟ فدي كانت الرساله الثالثه من ربنا سبحانه وتعالى. اما الرساله الرابعه من ربنا سبحانه وتعالى في الناس اللي اعرضت ليه، نسيت حاجه اسمها اخره، اعرضت ليه نسيت حاجه اسمها اخره. الشاب النهارده اللي بيقول انا ملتزم وبحفظ قران وبقيم من الناس، ولكن للاسف في خلواتي بكلم بنات على النت وبعمل وبسوي، انا بقول لك لانك نسيت الاخره، لانك نسيت الاخره. لسه بعت لي رساله النهارده، نصيحتي ليك انت نسيت الاخره. لو توقن ان ربنا سبحانه وتعالى سينطق كل شيء وسيشهد عليك كل شيء، انت عمرك ما هتعمل كده. النهارده الانسان اللي تجرأ على الله في الهاتف بتاعه وبدا يتكلم دي ويكلم دي ويكلم دي، خد بالك ربنا سبحانه وتعالى سينطق عليك كل شيء. والله تليفونك ده هيتكلم ويشهد، الكيبورد اللي انت قاعد عليها ليل نهار والله ستتكلم وتشهد عليكم القيامه. انت بتتكلم في ايه؟ النت اللي انت شغلته في معصيه ربنا سبحانه وتعالى ده هيتكلم ويشهد عليك يوم القيامه. انت فين؟ لانك نسيت الاخره، نسيت انك هتقف بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى. علشان كده انت اعرضت، عشان كده بقول لك سعادتك انك ترجع تاني للاخره، سعادتك انك ترجع تاني تفتكر الاخرة، انك تسمع تاني عن الاخرة، انك تكون على يقين انك هتقف بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى. هتقول له ايه؟ هتقول له يا رب انا قدام الناس كنت شخصية، ولما عينين الناس تغيب عني كنت شخصية تانية خالص. وانت هتقول لربنا ايه؟ هتقول ربنا ايه لما كنت في بداية التزامك ما شاء الله قمة الالتزام، وبعد كده ضيعت الصلوات ويمكن بتقصري كمان في حجابك والكلام ده، هتقولي ربنا ايه؟ هتقولي ربنا ايه لما تقفي من ايديه؟ علشان كده انا بقول اسعد انسان في الدنيا هو العبد اللي موقن دايما ان هو يقف بين ايدي ربنا، وربنا هيساله وهيحاسبه، لان اللي هيعرف انه مسؤول خلاص هيعد الاجابه على هذا السؤال. انا اخشى ما اخشاه لاخواننا واحبابنا، اخشى ما اخشاه على نفسي انا، ان انا اقف بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامه ويسالني واقول له يا رب هات لي شهود، فينطق الله عز وجل شهود عليا مش ليا. قال الله سبحانه وتعالى، ودي الرساله الرابعه النهارده بعد رساله هيمنه الله تبارك وتعالى على خلقه، بعد رساله اوعاك والكبر، بعد رساله اوعاك والعمى، اوعاك تنسى الاخره، اوعاك تنسى انك في يوم من الايام جمالك ده هيتحط في قبر، والعين الجميله دي والله ستسول على ستسيل على الخدين، والخد ده هيتاكل الدود هياكله. يعني ما تنسيش دي، ما تنسيش انك هتتحط في قبرك لوحدك، حبيب القلب مش هيقعد معاك، لا والله هيسيبك وهينساك وهيشوف غيرك. خليكي مع ربنا سبحانه وتعالى. الاخت اللي تقول انا اتخطبت وبحب واحد تاني، هل دي خيانه لخطيبي؟ انت لو مش هجاوبك على السؤال، ولكن هقولك انت لما هتتحط في قبرك هترضي ان الملاكين يقولوا لك ايه اللي انت عملتيه ده، فضلا انك ترضي ان لما ربنا يسالك يوم القيامه انت ازاي عملت كده؟ هتقولي ربنا سبحانه وتعالى ايه؟ اوعي تنسي الاخره، اوعي تنسي الاخره، اوعي تنسي انك هتقف بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى، اوعي تنسى انك هتقف بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى. والراجل اللي شغال في جمعيه خيريه ودي بدات تتمد على اموال الفقراء واليتامى والمساكين، انت هتقف بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى، انت عرضت انك نسيت الاخره، نسيت انك هتقف بين ايدين ربنا وهيسالك على كل مليم، والفلوس دي هتشهد يا رب ده حطنا في الحرام، يا رب انا كنت جايه للايتام هو خدها لنفسه. اوعي تنسى الاخره. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيبعت الرسالة الرابعة للمعرضين، انت عرضت ليه؟ انت ناسي ان في حاجة اسمها القيامة، ناسي في حاجة اسمها حساب، ناسي ان في حاجة اسمها انت هتقف بين ايدي وهسألك. قال الله سبحانه وتعالى، ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم اول مره واليه ترجعون. هي دي بقى واليه ترجعون، انت هترجع كده كده، انت راجع له كده كده، انت راجع له كده كده، هيسالك كده كده، هتحاسب كده كده، هتمر على حساب وميزان وصراط وجنه ونار. انت ناسي ده ليه؟ ناسي ده ليه؟ للاسف في ناس كتير جدا لما نسيت هذه الاصول كلها خلاص ضاعت، بعدت عن ربنا سبحانه وتعالى. اللي هي قبل جوازها كانت قمه في النشاط في الدعوي، قمه النشاط الدعوي، بعد الجواز نامت ما عادش تعمل اي حاجه، اصل انت نسيت الاخره، انت نسيت الاخره. إيه سبحان الله. وما كنتم تستترون ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا جلودكم. هو ده للاسف الظن السيء، انك نسيت ان كل دول شهود هيشهدوا عليكم القيامه، فبالتالي ضعت، فبالتالي ضللت، فبالتالي اعرضت عن ربنا سبحانه وتعالى. العين اللي استخرت في معصيه ربنا عماله تجيب بنات الجامعه من اولهم لاخرهم، هي دي المشكله، هي دي الازمه، هي دي الازمه. الانسان اللي تجرأ ان تكون في علاقه محرمه مع بنت هو نسك ده، نسى انه لما مسك ايديها ان الايد دي هتشهد يوم القيامه وتقول يا رب سخرني في الحرام والعياذ بالله، ان العين الليل نهار في وش امراه غريبه اجنبيه عنه هتشهد تقول يا رب ما غضش البصر، ده كان مخليني ابص هنا وابص هنا. وبعدين وما كنتم تستترون ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم ارداكم فاصبحتم من الخاسرين. خلاص وقتها لا ينفع ندم ولا ينفع اعتذار، تقول يا رب انا اسف، خلاص ده مش وقت اسف، ولا يؤذن لهم فيعتذرون، فاعترفوا بذنبهم، ما ينفعش الاعتذار، فسحقا لاصحاب السعيد. شيخ بيقول دلوقتي نعترف، دلوقتي نقول يا رب احنا اخطرنا، يا رب احنا اذنبنا، دلوقتي دلوقتي. بعد كده ربنا سبحانه وتعالى يذكر لنا الرسالة رقم خمسة، الرسالة رقم خمسة، انت ليه اعرضت؟ اعرضت لانك سبت اصحاب الخير، الاصحاب اللي كانوا معاك في المسجد زمان، الاصحاب اللي كانوا بيدلوك على الخير زمان. لا يا عم سيبهم، ده درويش، ده ناس مجانين يا عم قاعدين في المسجد وبيسمعوا القرآن وبيحفظوا القرآن، سبتهم ورحت والعياذ بالله على شلة السوء، على شلة الفساد اللي ضيعتك. عشان كده ربنا بيقول ان اخطر امر ممكن يوصل والعياذ بالله الى الاعراض عن الله اصحابك. قال الله وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم. أصحابهم عرفتوا الصورة ماشية إزاي؟ أسباب الإعراض إيه؟ أصحابك هم اللي ضيعوك. أصحابك هو بعد ما كنت بتلبس واسع فضل يقولولك يا بنت البرستيج والوضع والحكاية والرواية وشكلك العام في الجامعة ضيق شوية، إيه المشكلة؟ إيه المشكلة؟ أصحابك اللي عمرك في حياتك ما شربت سجارة دلوك العياذ بالله على طريق المخدرات. أصحابك بعد ما كنت إنسان على خلق مع والدك ووالدتك النهاردة أنت بتتجرأ عليهم، بتبرق لهم، بتصغر لهم، وبتزعق لهم كمان، هم دول أصحابك. أصحابك اللي أنت شربت منهم الفساد، اللي أنت شربت منهم المعاصي وأنت مش واخد بالك. زمان كانت والدتك يعني لو حسيت إن هي زعلت تفضل طول الليل تعيط لحد ما ترضيها. دلوقتي هي بتبكي ليل نهار وأنت ولا أنت هنا خالص. خدت قسوة القلب من مين؟ من أصحابك. ربنا بيقول لك أصحابك دول اللي كانوا معاك وكانوا ماشيين معاك للنهار وزينوا لك المعاصي ووقعوك في المعاصي ووقعوك في طاعة الله. بعد زمان كنت بتحفظ قرآن دلوقتي قاعد ليل نهار مع البنات. زمان لما كنت بتحفظ قرآن دلوقتي بدلت القرآن بالغناء. زمان لما كنت قاعد في المساجد دلوقتي قاعد والعياذ بالله على النواصي ومع شلة الفاسدة والعياذ بالله. ربنا بيقول خد بالك إن الصحبة دي يوم القيامة والعياذ بالله يلعن بعضهم بعضا. مش كده وبس، قال الله كلما دخلت أمة لعنت أختها. أنا بص على صاحبي ربنا يلعنك لأنك أنت اللي ضلتني، أنت اللي بعدتني. قال الله سبحانه وتعالى قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا، هم دول اللي ضلونا، فأتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. الصحبة دي اليوم القيامة لما تشوفه تقول يا رب سيبهولي، بس سيبهولي يا رب. هتعمل ايه؟ انا اسف هدوس عليه بحذاء، هحطه تحت رجلي، اهرسه تحت رجلي. ليه؟ ده كان صاحبك زمان، ده كان حبيبك زمان، ده انتوا ياما زمان عملتوا معاصي، ده انتوا ياما زمان قضيتوا الليل مع بعض، ده انت ياما زمان خسرت اهلك علشانه، دلوقتي تحولت العداوة. ايوه دلوقتي تحولت العداوة. ليه يا رب؟ استوى بعدنا عنك، هو اللي ضلني يا رب. انت لحد امتى هتفضل ماشي مع المجموعة دي؟ لحد فوق يا حبيبي، فوق يا اختي، ربنا يحفظك، فوق يدور على الرفقه الطيبه اللي تاخد بايديك، الرفقه اللي تقولك ما ينفعش الزي اللي انت لابسه ده، خليكي بزي امهات المؤمنين، خليكي بزي امهات المؤمنين. شوف ربنا بيقول ايه، وقال الذين كفروا ربنا ارنا الذين اضلانا من الجن والانس نجعلهما تحت، هنحطهم تحت الاحذيه تحت رجليا كده، نجعلهما تحت اقدامنا ليكون من الاسفلين. يا ليكون من الاسفلين. وبعد كده بعد الفترة دي كلها، بعد الكلام عن أسباب الإعراض كلها، تلاقي ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك إيه؟ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. وكأنك بعد الخمس سنسيل اللي ربنا ذكرهم ليك الآن في الصورة تقول طب أنا أعمل إيه دلوقتي؟ إيه اللي أنا بإيدي أعمله عشان أخرج من والعياذ بالله من مرض الإعراض ده عشان أبقى إنسان كويس؟ أقول لك إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، جمع الذين قالوا استقاموا بصيغة الجمع. ليه؟ أصل طريقك لربنا لازم تكونوا مع بعض. مين يعني رفقة الخير؟ بعد رفقة الفساد ربنا ذكر لك رفقة الخير. وكأن ربنا بيقول لك عايز تمشي صح، عايز تمشي صح، أول حاجة أعملها دور على رفقة الخير. اتنين، دور على الرفقة اللي تعينك على الطاعة. عشان كده ربنا قال إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. ركز بقى معايا كده، ركز معايا كده، ذكر الله لنا عقوبة كل من أعرض عنه في الدنيا عاد وثمود، وذكر لنا عقوبة كل من أعرض عنه في الآخرة في النار. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا في النار مثوى لهم. بعد ما ربنا ذكر حال الكفار في الدنيا بالعقوبات اللي تنزلت عليهم، حال أو المعرضين بقى عامة سواء من المؤمنين أو الكافرين، حال المعرضين في الدنيا وحال المعرضين في الآخرة، ربنا بيقول لك إنما الناس الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. إمتى؟ اختلف أهل التفسير في وقت التنزل. فبعضهم قال وقت التنزل هذا عند الموت، لما يجي الإنسان يموت ويفارق الدنيا تتنزل عليه الملائكة. وهذا ثبت عند عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وأقبل على الآخرة أتته ملائكة فقالت له أبشر بروح وريحان ورب راض غير غضبان، أبشر تتنزل عليه ألا تخاف ولا تحزن وأبشره. فكانت بشراهم عند موت الإنسان، لما يجي يموت أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي مرضى المسلمين وأن يرحم موتانا، اللهم أمين. تتنزل عليه الملائكة في هذه اللحظة بالذات لتبشره، لتطمئن قلبه، ما تخافش، ما تخافش من كل اللي جاي، وما تخافش على، وما تحزنش على اللي راح. يعني قال الله سبحانه وتعالى ألا تخافوا ولا تحزنوا، الكلمتين دول ايه الخوف والحزن؟ الخوف انك خايف من حاجة جاية، الحزن يعني حزين على شيء راح. طب الملائكة هنا بتقول لهم ايه؟ بتقول لهم ما تخافوش، انتوا داخلين على قبر، داخلين بعد ذلك على حشر ونشر وحساب وميزان وكذا وكذا، كل المراحل اللي جايه دي ما تخافوش، احنا معاكم، لا لا ربنا معاكم. وما تحزنوش على اولادكم وزوجاتكم اللي انتوا هتسيبوهم في الدنيا، ما تحزنوش، احنا معاهم، هنحفظهم وهنصونهم لان انتوا كنتوا من الصالحين. وكأن ربنا بيقول لك شوف قارن كده، شفت المقارنه السريعه دي بين حال دول وحال دول، حال دول زي العقوبه في الدنيا، وحال دول قد ايه ربنا بيتولاهم، واخد بالك؟ والقول الثاني تتنزل عليهم في ارض المحشر، في ارض المحشر عشان تطمئنهم. وهذا ورد القران يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، كما قال الله عز وجل ان الذين سبقت لهم من الحسنى اولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الاكبر وتتلقاهم الملائكه. يبقى ده يوم الفزع الاكبر، يوم الحشر، وتتلقاهم الملائكه هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. بعضهم قال لا ده الموقف ده وهم على الصراط، قال الله سبحانه وتعالى يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين ايديهم وبايمانهم بشراكم اليوم، بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الانهار، بشرى على الصراط، والبشرى الكبيره قوي قوي قوي لما يخشوا الجنه، بقى لما يخشوا الجنه، لما يتولى الله تبارك وتعالى تبشيرهم. يا معشر الجنه هل رضيتم؟ قالوا يا رب وما لنا لا نرضى وقد بيضت وجوهنا وادخلتنا الجنه ونجيتنا من النار. فيقول الله سبحانه وتعالى اليوم أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. أعظم بشرى، أعظم بشرى من ربنا ليهم، أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. في رواية أخرى في الصحيح فيرفع ربنا تبارك وتعالى الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من لذة النظر إلى وجه الكريم سبحانه وتعالى. ده المعنى، إذا كان ده حال المعرضين فده حال المؤمنين. البشرات متوالية لا تتوقف أبدا ولا تنقطع أبدا، لو خايف من مراحل جاية ولا حزين على شفات خلاص، لأنه على قن أن ربنا يحفظه زي ما هو حفظ ربنا سبحانه وتعالى. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور الرحيم، نزلا من غفور الرحيم. ياه. وبعد ذلك يذكر الله سبحانه وتعالى لنا مقطع آخر، هو مقطع طبعا ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار لا يسمون لا يسأمون. بعد ذلك ينقلنا ربنا تبارك وتعالى إلى مشهد آخر. يا رب أنا عرفت الآن أن طريق الإقبال عليك هيحتاج لحاجتين، الحاجة الأولانية الرفقة الصالحة إن الذين قالوا مجموعة مع بعض، الأمر الثاني استقاموا على الطاعة العبادة، هم دايما بيعملوا طاعات على طول، دايما يعني بيستعينوا بالله أولا ثم ببعضهم البعض، إنه يلا يا جماعة نصلي الخمس ليل مع بعض، يلا يا جماعة نقرأ النهاردة تفسير سورة فصلت لأن أنا سمعته امبارح في الدرس هقول لكم سورة فصلت، يلا يا جماعة نقوم نصلي مع بعض، طب يلا يا جماعة نقرأها مع بعض، طب بكرة في الجامعة بعد صلاة الظهر أنا هو أمسك المصحف أقول لهم يا جماعة أنا سمعت امبارح تفسير في سورة فصلت وأنا هقول لكم دلوقتي تفسير سورة فصلت. ما شاء الله. الأمر الثالث علشان ربنا يعني يكرمك قوي ويبعدك تماما عن داء الإعراض يقول لك أنت فهمني القرآن. الإعراض ده عمل زي إيه؟ عمل والعياذ بالله زي كوباية مليانة حبر. ده الإعراض. قلبك لما يتملى إعراض بتبقى كوباية مليانة حبر. أنت جبت المية وبدأت تصبها على الحبر، إيه اللي بيحصل؟ المية بتنزل وبتطرد كل نقطة مية بتنزل في كوباية بتطرد أمامها نقطة حبر. كل ما هتصب مية أكتر النتيجة إن السواد اللي كان موجود في الكوباية بدأ يطلع، الحبر بدأ يطلع. هو الإعراض كده، الإعراض ده السواد في القلب. كل ما هتصب عليه قرآن كل ما هترتبط بالقرآن أكتر، تقرأ قرآن أكتر، تفهم القرآن أكتر، تقوم الليل بالقرآن أكتر، تعمل بهذا القرآن أكتر، تتحاكم إلى هذا القرآن أكتر، كل حاجة بتنزل في القلب، تلاقي السواد والعياذ بالله بيطلع بيطلع بيطلع بيطلع بيطلع بيطلع لحد ما شاء الله تلاقي قلبك قلب نظيف جدا جدا جدا. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى ذكر هنا بقى قيمة القرآن وعظمة القرآن. انتوا ازاي بعيد عن القرآن؟ ازاي بعيد عن القرآن؟ ازاي النهارده وانا في الجامعة اقول للشباب امتى اخر مرة مسكت مصحف يقول لي من رمضان؟ ازاي تمر عليك شوال وذو القعدة وذو الحجة ويمر عليك محرم وصفر وربيع اول وربيع تاني، هو سبع شهور وانت لسه مسكتش مصحف؟ ازاي؟ فربنا بيقول المعرض ده اعرض لانه بعيد عن القرآن اصلا، انما العبد اللي مربوط بالقرآن ده قريب جدا من ربنا سبحانه وتعالى، ده قلب بالفعل ان شاء الله يطلب منه الاحراط. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقول إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. يا رب قلوبنا مليانة إعراض، يا رب قلوبنا مليانة أمراض، عايزين شفاء. يوم ربنا سبحانه وتعالى يقول لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي. اسمعوا بقى للناس اللي حست إن في قلوبها إعراض مرض شديد عايزة شفاء، قال الله قل هو للذين امنوا هدى وشفاء. يا التناسق العجيب ده في الصوره، التناسق العجيب ده في الصوره. الصوره بتتكلم على مرض الاعراض اللي بيدب في القلوب ويقول لك بعد كده عايز ربنا يشفيك. انت فين من القران؟ انت فين من القران؟ لو قربت من القران اكتر صدقني ربنا سبحانه وتعالى يمحو عنك كل شيء، يمحو عنك كل شيء. بعد ذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول لك بقى ايه؟ من عمل صالحا فلنفسه، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. حد طريقك بقى، ذكر الله تبارك وتعالى لك الآن طريق أهل الإعراض ماشيين إزاي وبيوصلهم فين، وطريق أهل الإقبال على الله سبحانه وتعالى ماشيين إزاي ورايحين فين، وانت اختار. من عمل صالحا فلنفسه، ده ليك انت، لأن ربنا غنى عنك، انت اللي محتاج ده في الدنيا، انت اللي محتاج ده في الدنيا ومحتاج ده في الاخرة. عايز تعرض ومن اساء فعليها، انت برضو اللي بتختار مصيرك. ويضرب الله سبحانه وتعالى لنا مثلين باتنين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، اما الاول من عمل صالحا فلنفسه، واما الثاني ومن اساء فعليها. وانت اختار قدوتك، هتختار قدوتك في الاقبال ولا في الاحراط. قال الله سبحانه وتعالى إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم. إيه ده ربنا بيقولك أنا قلت لك ده طريقهم كذا وده طريقهم كذا، ده حالهم كذا وده حالهم كذا، دول في الدنيا بنعمل معهم كذا ودول في الدنيا بنعمل معهم كذا، دول في الآخرة مصيرهم كذا ودول في الآخرة مصيرهم كذا، أنت بقى اعملوا ما شئتم. أما فين المثل اللي أنت بتقول لنا عليه؟ أفمن يلقى في النار خير أما يأتي آمنا يوم القيامة. ذكر ابن الجوزي رحمه الله في تفسيره أن هذه الآية نزلت في أبي بكر وأبي جهل الاثنين، كل واحد منهم خد طريق، مع أن الاثنين كانوا عايشين في بيئة واحدة بيأكلوا من أكل واحد وبيشربوا من شراب واحد وعايشين في مكان واحد سبحان الله، ولكن كل واحد منهم حدد مصيره. أنت حدد طريقك دلوقتي، حدد طريقك دلوقتي عشان تبقى المسألة واضحة بالنسبة لك. خد قرار، يا همشي في الصح يا همشي في الغلط، يا همشي في طريق الإعراض يمشي في طريق إقبال. قال الله أفمن يلقى في النار خير، أفمن يلقى في النار خير. أبو جهل اللي أعرض، أبو جهل اللي حارب، أبو جهل اللي ظل طول حياته معرض عن الله ومعرض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفمن يلقى في النار خير ولا أمن يأتي أمنا يوم القيامة؟ هو ده أبو بكر رضي الله عنه، أبو بكر الذي يأتي يوم القيامة آمنا. ليه؟ رجل بفضل الله أقبل على الله من كل باب، لم يجد لم يترك بابا من الابواب التي يدخل بها على الله سبحانه وتعالى الا ودخل عليه او وقف عليه. ده كان حاله، ده كان حاله، ده اللي بينطبق عليه من عمل صالحا فلنفسه. النبي يخرج على الصحابه يقول من اصلح منكم اليوم صائما انا، من عمل صالحا فلنفسه، من عاد منكم اليوم مريضه انا، من عمل صالحا فلنفسه، من تبع منكم اليوم جنازه انا، من عمل صالحا فلنفسه، من تصدق منكم اليوم على المسكين انا، من عمل صالحا فلنفسه. هو ده كان أبو بكر رضي الله عنه، هو ده اللي ربنا قال يأتي آمنا يوم القيامة، آمنا يوم القيامة لأنه من عمل صالحا فلنفسه، هو ده لأنه أقبل على الله سبحانه وتعالى ما أعرضش عن ربنا سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين يقول ما من أحد ينفق زوجين في سبيل الله إلا وينادى عليه أي عبد الله هذا خير لك، فإن كان من أهل الصلاة نودي عليه باب الصلاة، وإن كان من أهل الصدقة نودي عليه باب الصدقة، وإن كان من أهل الصيام نودي عليه باب الريان. وإذا كان من أهل الجهاد نودي علينا الجهاد. أبو بكر بيقول له يا رسول الله وهل يدعى أحد من كل هذه أبواب؟ قال نعم وأرجو أن تكون أنت منه يا أبا بكر. أيوة أيوة هو ده من عامل صالحا في نفسه. أنت فين من عامل صالحا في نفسه بالنسبة لك أنت؟ فين من عامل صالحا في نفسه بالنسبة ليك أنت؟ خد بالك خد بالك إن ربنا شايفك ومطلع عليك. خد بالك إن ربنا شايفك ومطلع عليك. ما ينفعش أبدا تتجرأ عليه بالمعصية. وده احنا من أخطر المعاني اللي موجودة في الصورة. إن اللي أعرض لأنه ما عظمش ربنا. لم يقدر الله تبارك وتعالى حق قدره. ما كانش يعني سبحان الله. قال الله سبحانه وتعالى وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم. لا يعلم كثيرا مما تعملون. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرضاكم. أنا عايزك تعظم ربك. خاف من ربنا. هو مطلع عليك وشايفك. علشان كده في معظم الصورة ربنا يحمل يقول خد بالك إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. عارفك والله وشايفك. والله عارفك وشايفك. ويؤكد على مسألة علمه سبحانه وتعالى المحيط. على مسألة علمه تبارك وتعالى المحيط. هتروح فين؟ انت عايز تذنب روح في مكان ما يشوفكش فيه ربنا. في مكان لا يبقى ما تعصيش. عشان كده قال ايه اليه يرد علم الساعه. اليه يرد علم الساعه وما تخرج من ثمرات من اكمامها وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه ويوم يناديهم اين شركائي قالوا اذناك ما منا من شهيد. ها لحد امتى؟ لحد امتى هتاخد طريق الاحراط؟ وانت عارف كويس جدا ان طريق الاحراط ده طريق صعب في الدنيا وفي الاخره. عارف كويس قول الله عز وجل ومن اعرض ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا. انت بتذوق الان مراره الدنيا ليه لحد ما لسه محرط منتظر انك تذوق مراره الاخره ونحشره يوم القيامه اعمى؟ ليه محرط؟ ليه محرض الآن وانت مش مستريح بمعاصيك وذنوبك اللي انت واقع فيها؟ ليه مش هسترجع؟ انت عايز تفضل تذوق عذاب الدنيا بسبب اعراضك؟ قال الله ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. قالوا العذاب الصاعد ده هو المتصاعد. وقال ابن عباس العذاب الصاعد هو العذاب الذي لا راحة فيه. انت منتظر ايه؟ منتظر ايه؟ ولا منتظر ان ربنا سبحانه وتعالى يقول ومن اظلم ممن ذكر بايات ربه ثم اعرض عنها. ثم اعرض عنها. ان من المجرمين منتقمون. انت منتظر ان ربنا سبحانه وتعالى ينتقم منك كما انتقم من قوم عاد وثمود ما انت اعرضت زي ما هم اعرضوا. انت منتظر ايه؟ انت منتظر ايه؟ ولا منتظر انك تحمل يوم القيامه اسوأ ذنوب بسبب اعراضك. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرى من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا. ولا منتظر بسبب إعراضك إن ربنا يسلمك كل النعم اللي اديها لك. ها أنت منتظر إيه؟ ربنا اداك الصحة هيسلمك الصحة، اداك المال هيسلمه منك لأنك أعرضت. ما هي دي مشكلة الإعراض. ما هي دي مشكلة الإعراض. قال الله سبحانه وتعالى فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العالم وبدلناهم. أنت منتظر أنك توصل لمرحلة التبديل؟ منتظر أنك منتظر أنك توصل لمرحلة التبديل؟ أن بعد ما كان في قلبك إيمان يسلب هذا الإيمان وتحط فيه نفاق ومعصية والعياذ بالله؟ أنت منتظرة أن ربنا سبحانه وتعالى يعني ينزل عليك عقوبة فيبدل كل حاجة أنت بتحبيها والعياذ بالله إلى عذاب وعقوبة؟ أنت منتظرة إيه؟ مش عايزين إحراط. عشان كده ربنا بيقول لنا خدوا بالكم أن كل يوم أنا هبعت لكم آيات علشان يتبين لكم الحق. يتبين لكم بالحق إن طريق ربنا هو الصح، إن طريق الطاعة هو الصح، طريق المعصية هو طريق الخطأ، طريق الإعراض هو طريق الخطأ. عشان كده ربنا ختم لنا الآيات فقال ربنا تبارك وتعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. رغم إنك معرض بص كل ما يبعت لك آيات، رغم انك اعرضت عنه كل يوم هيبعت لك ايات. ليه؟ لانه بيحبك علشان يبين لك الحق. فان كنت ذكي ان كنت فطن خلاص قد يكون درس النهارده هي الايه اللي ربنا بعتها لك النهارده. هل يا ترى انت ايقنت ان طريق الطاعه هو الصح؟ هل يا ترى انت ايقنت ان طريق الاعراض اخره والعياذ بالله لا يكاد ابدا انسان انه يتحمله؟ ها انت منتظر ايه؟ انت منتظر ايه؟ احنا عايزين النهارده نقبل على الله سبحانه وتعالى، نقبل على الله كده بقلوب صافيه. عايز النهارده نتخذ قرارات، وقرارات ان شاء الله تكون حاسمه. القرارات الحاسمه دي تعالوا ناخدها النهارده مع بعض سريعا كده. القرار الاول، المعصيه اللي انت مداوم عليها ومعتادها، خد قرار دلوقتي خلاص انا ما عادش ارجع لها تاني. خد قرار الان، انا خلاص انتهت، انا هتوب الى الله سبحانه وتعالى واستغفر الله سبحانه وتعالى ان شاء الله. لك بسم الله. النهارده يعني كنا في جامعه بنها، وكان اخونا الشيخ هاني حلمي بيقول يلا يا جماعه ناخد قرارات ما شاء الله، واحنا بنقرا قرارات الناس كانت حاجه جميله جدا. الناس خلاص قلوبها راقت فخدت قرارات صح. انا عايزكم تاخدوا قرارات النهارده صح. اللي خدت قرار من النهارده خلاص، انا كنت بكلم واحد، كنت بكلم ابن خالي وبحبه، ومن النهارده انا خدت قرار ان انا هتركه، لان ده اعراض عن ربنا سبحانه وتعالى. انا كنت بسمع اغاني، من النهارده خلاص هاخد قرار، انا عرفت ان دي حرام وربنا سبحانه وتعالى يحبها وهتبعدني عن ربنا، انا خلاص هاخد قرار ان ده حرام وما عدتش هعمل كده تاني. انا هاخد قرار ان القران اللي انا اعرضت عنه انا هرجع له تاني، بعد ما كنت زمان مضيع القران انا هرجع احفظ تاني، وهرجع تاني للمعلمه اللي كانت بتعلمني واحفظ تاني على ايديها. اختنا بتقول الكلام ده جميل جدا، واخونا اللي قال انا ياما ضيعت الصلاه وهرجع تاني النهارده للصلاه. خد قرار ان من النهارده خلاص ما عادش الايد دي هتتمد للحرام، ايدي مش هتتمد للحلال الا لما يرضي الله سبحانه وتعالى. خد قرار، خد قرار النهارده. قال الله سبحانه وتعالى سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق. قال الله اولم يكفي بربك انه على كل شيء شهيد. قال الله الا انهم في مريه من لقاء ربهم. يا جماعه يوم القيامه ربنا ختم بالامرين دول الايات، هيبعت لك ايات ليل نهار، وبعد الصوره مضارت في فلك يوم القيامه ربنا بيختم لنا الصوره بيقول لنا خد بالكم الناس دي ضلت بسبب بعدها عن الاخره. افتكر الاخره على طول، بالله عليك قبل ما تعمل اي عمل افتكر انك هتموت، بالله عليك قبل ما تعمل اي عمل افتكر انك هتقعد في قبرك لوحدك، بالله عليك قبل ما تعمل اي عمل افتكر انك هتقابل ربنا سبحانه وتعالى، بالله عليك قبل ما تنزل النادي بكره افتكر انك ربنا هيسالك، افتكر انك هتمر على الصراط، والعمل ده ممكن ينزلك في جهنم والعياذ بالله، او العمل ده ممكن يدفعك لطاعه الله سبحانه وتعالى، يدفعك انك تمر بسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يمر الناس على الصراط كالبرق وكالريح المرسلة وأجاويد الخيل وكالرجل المسرع وكالرجل الماشي. قال النبي صلى الله عليه وسلم تجري بهم أعمالهم. يا ترى إحنا عملنا هتعمل إيه معانا؟ هتجرينا على الصراط؟ افتكر إن عملك هو النور، عملك هو النور اللي أنت هتقابل به ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة. في ناس والعياذ بالله لأن هي أصلا أعرضت فملهاش نور، جاي والعياذ بالله على وجوهها ظلام، على وجوهها سواد، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. وناس تانية ما شاء الله خدت قرار من النهارده بالعمل، خد قرار دلوقتي، قرار واحد بس، قرار واحد بس. ناس خدت قرار ان هي هتقرب، هتبعد تماما عن داء الاعراض. الناس دي اللي هتكون يوم القيامه هتقابل ربنا ما شاء الله ووشها منور، النور بين ايديها ومن خلفها وعن ايمانها وعن شمائلها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث عند الحاكم والطبراني وابن ابي الدنيا في كتاب الاهوال باسناد حسن صحيح من حديث ابن مسعود رضي الله عنه: يجمع الله الاولين والاخرين شاخصه رؤوسهم شاخصه كده خايفه مرعوبه، شاخصه ابصارهم، فيعطي الله تبارك وتعالى نورهم على قدر اعمالهم، نورهم على قدر اعمالهم، فمنهم من نوره كالجبل. يا رب اجعلنا من هؤلاء، يا رب اجعلنا من هؤلاء. عايزك دايما تكون كده، عايزك دايما تكون كده. احذر الاحراط، الاحراط خطر قوي، احذر الاحراط، الاحراط خطر قوي. عايزين اعمال صالحه، اعمال صالحه بها نبشر في الدنيا ونبشر في قبورنا. الواحد مننا يجتهد جدا في العمل الصالح، يبتعد تماما عن الاعراض عشان بكره لما يوضع في قبره يبشر، ما يبقاش خايف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وان العبد المؤمن اذا وضع في قبره اتاه رجل حسن الوجه، حسن الوجه، وشه جميل، حسن الثياب، طيب الريح، فيقول له وانت في قبرك من انت؟ فوجهك الذي لا ياتي الا خير. فيقول له ابشر، انا عملك الصالح، انا عملك الصالح، فوالله ما علمتك الا انك كنت مبادرا الى طاعه الله مبتعدا عن معصيه الله. خذوا بالكم اوعوا تكونوا من الناس اللي هي ما بتفكرش في الاخره. الا انهم في مريه من لقاء ربهم. احذروا، مش هيعدي محرط، مش هيعدي الا اللي اقبل على ربنا سبحانه وتعالى، اقبل على العمل الصالح، اقبل على الطاعه. واختم معاكم بهذا الحديث اللي نختم به حلقه النهارده، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ويا رب نكون كلنا من هذا الصنف اللي ربنا سبحانه وتعالى يقول في شأنهم: من شئت من عبادي. والحديث رواه الحاكم في مستدركه باسناد صحيح من حديث ثوبان، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم يضرب الله الصراط على جنبتي جهنم، الصراط على طرفي جهنم، فإذا نظرت إليه الملائكة رأت طبعا حدته ورأت دقة هذا الصراط، قالت: أي رب، أي رب، ومن يجوز على هذا؟ مين اللي هيعدي؟ الملائكة بمجرد ما شافت الصراط في دقته وخطره قالت: يا رب، ومن يجوز على هذا؟ فيقول الله تبارك وتعالى: من شئت من عبادي، من شئت من عبادي. فتقول الملائكة عندها: سبحانك يا رب ما عبدناك حق عبادتك، سبحانك يا رب ما عبدناك حق عبادتك. درس النهاردة كان سورة فصلت، السورة المكية اللي نزلت بتكلم مشركي مكة اللي أعرضوا، وبتكلمنا إذا كنا أعرضنا على ربنا سبحانه وتعالى ليه أعرضتم؟ في خمس رسائل: ليه أعرضتكم؟ أعرضتم وربنا هيمن على الكون كله، الكون كله خاضع له، ومع ذلك أنتوا لسه معرضين. ليه أعرضتم؟ أعرضتم بسبب كبركم، بسبب رفضكم للحق. أعرضتم بسبب عماكم، أعرضتم بسبب عدم تذكركم الدائم ليوم القيامة وأنكم مسؤولون وموقوفون بين يدي الله سبحانه وتعالى، أعرضتم بسبب أصحابكم. وبعد كده الصورة توجهت في النص الثاني منها للمؤمنين، يقول لك دول الناس اللي أقبلوا على ربنا سبحانه وتعالى، ده حالهم: تتلقاهم الملائكة: لا تخافوا، لا تحزنوا، أبشروا بالجنة، نحن أولياؤكم. الكلمات اللي تطمن القلب: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. أعمل إيه؟ الرفقة الصالحة، إن الذين قالوا بالمجموع كده مع بعض، كانوا مع بعض ثم استقاموا، عبادتهم وطاعتهم: من عمل صالحا فلنفسه. ثلاثة: اتخذوا القدوات الحسنة، أفمن يلقى في النار خير أمن يأتي آمنا يوم القيامة. اختار قدوتك، أنت هتعرض ولا هتقبل؟ هتعرض زي أبو جهل ولا هتقبل زي هتعرض زي أبو جهل ولا هتقبل زي أبو بكر رضي الله عنه؟ أقبلوا لأن القرآن شفى قلوبهم من مرض الإحراط، أقبلوا على القرآن قراءة وفهما وتدبرا وعملا وقراءة في جوف الليل، فطهر الله سبحانه وتعالى قلوبهم من هذا المرض. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. الناس اللي أيقنت إن ربنا مطلع عليها، الناس اللي ربنا أرسل لها الآيات ففهمت الآيات كويس جدا جدا جدا، الناس اللي ربنا سبحانه وتعالى كان بيرسل لها كل يوم آية فعقلت هذه الآيات وعملت بمقتضاها فاقتربت أكثر وأكثر وأكثر من الله سبحانه وتعالى. هؤلاء هم السعداء، هؤلاء هم السعداء الذين لا يشقى جالسهم. ها يا ترى بعد العرض ده من الصورة ايه المطلوب مننا؟ المطلوب منك دلوقتي فورا ومتوضى وصلي النهاردة قيام الليل بصورة في الصلاة وعيش مع المعاني، وبعد ما تصلي صورة في الصلاة على ركعتين أربعة حسب ما ربنا يقدرك، اقعد مع نفسك كده وقول: يا رب من النهاردة هاخد قرار بالمعصية واحدة انت بتعملها اتركها لله سبحانه وتعالى، وبطاعة قصرت فيها ابدأ اجتهد وارجع عليها تاني بإذن الله. ربنا سبحانه وتعالى وفقنا لما فيه الخير، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا لما فيه الخير، وأسأله سبحانه وتعالى أن يرفع الكرب والهم والغم عن إخواننا في سوريا، وأسأله سبحانه وتعالى أن يرد كيد اليهود في نحورهم، وأن يكون لإخواننا في غزة وفي كل مكان، أسأله سبحانه وتعالى أن يرفع راية الجهاد، أسأله سبحانه وتعالى أن يكون لإخواننا المجاهدين في كل مكان في سوريا وفي اليمن وفي غزة وفلسطين، أسأله سبحانه وتعالى أن ينصرهم، أسأله سبحانه وتعالى أن يمكر لهم ولا يمكر بهم، أسأله سبحانه وتعالى أن يعينهم ولا يعين عليهم بفضله وكرمه مني، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ودلوقتي بسرعة قوموا بسرعة عشان نصلي النهاردة القيام بصورة في الصلاة، ربنا ينور قلوبكم ويشرح صدوركم ويجعل القرآن قائد لكم في الدنيا وقائد لكم في الآخرة إلى جنة عرضها السماوات والأرض، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.